الحمد لله، السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم ان شاء الله بدرس الاصول هنختم ما يتعلق باحكام النسخ، لندخل بعد ذلك على الدليل الثاني بعد القران من الادله المتفق عليها وهو السنه. اللهم اجعلنا من اهل السنه حيحين عليها ومتنا عليها وانت راضي عنها. المساله التي يعني في خواتيم احكام النسخ، هل يجوز نسخ القران؟ يا اخي مثلا عندكم كان اسمها ايه؟ حد فاكر في النسخ فروع النسخ؟ نسخ ايه بايه؟ نسخ ايه بايه؟ نسخ كده نسخ القران، نسخ القران بالسنه. اخر حاجه كتبها انت ايه؟ انا بكتب في انتزات حركه الحبر العلامه الحافظ الفهامه ما بيكتبش. اخر حاجه شكلها ايوه قرنا فوائد أصل مسألة إيه؟ أصل مسألة إيه؟ نسخ إيه؟ مهم، هل يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر واحد؟ دي مسألة مهمة جدا. خبر واحد بس الكلام عنه، هل ينسخ هذا خبر واحد آية من القرآن؟ هل له أن ينسخ آية قرآنية أو حديثا متواترا؟ في ذلك تفصيل. أما نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر واحد، قالوا من ناحية العقل فلا يمتنع، فلا يمتنع. وهذا باتفاق العلماء المعتد بأقوالهم أنه لا يمتنع، لا يمتنع عقلا أن خبر بنقل الأحاد ينسخ آية قرآنية أو حديثة متواترة. أما من ناحية الشرع فمسألة خلافية على مذهبي. الأول أن القرآن والحديث المتواتر لا ينسخان بخبر واحد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. يعني قالوا خبر واحد لا ينسخ آية قرآنية ولا حديث متواتر، وهذا الذي عليه جمهور هو الصحيح. يعني أنا لما تتبعنا بالاستقراء والتتبع لم نجد أن متواترا سواء قرآن أو سنة قد نسخه، لم نجد أن متواترا قد نسخه خبر واحد. ايه القاعده اللي قدامك كده؟ الورود يدل على الجواز، او الوقوع يدل على الجواز. فلما تتبعنا استقرارنا لم نجد ان خبر بنقل الاحاد نسخ ايه او نصا متواترا، وهذا يدل على عدم الوقوع. المذهب الثاني قالوا بالجواز. المذهب الثاني يدل على الجواز، الوقوع والورود يدلان على الجواز. المذهب الثاني قالوا أن خبر واحد له أن ينسخ ما تواتر سواء كان آية أو حديثا، وهذا قال به أهل الظاهر كابن حزم وداود، واستدلوا على ذلك بالوقوع. الأمر وقع، لأنه قد وقع أن القرآن والسنة المتواترة قد نسخا بخبر واحد. قلنا لهم دللوا لنا، قالوا حديث أهل قباء كانوا يصلون بها، كانوا يصلون إلى بيت المقدس العصر، ثم سمعوا الصارخ ينادي عليهم من تحويل القبلة فاستداروا وهم ركوع. فالتوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة المتواترة، فنسخ بخبر واحد وتحول الناس وهم ركوع. ويجاب عن ذلك أن هذا الأثر وهذه الحجة ليست في محل نزاع. كيف؟ نقول أن النزاع هو هنا في وقوع نسخ متواتر بخبر واحد المجرد عن القرائن. خبر واحد ليس له قرائن تفيد العلم، هذا الذي قال فيه أنه لا ينسخ المتواتر. أما في هذه القصة فقد يحتمل أنه قد انضم إلى هذا الصرخ الذي نادى فيهم بتحويل القبلة، قد انضم إليه ما يفيد العلم كقرب مسجد قباء من المسجد النبوي، وسمعهم ضج بين الخلط قبل أن يتم هذا الصارخ، يبقى الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال تطرق به مثال آخر قالوا دعك من ذلك. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، الله بعد ذكر محرمات النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه آية قرآنية مباشرة طبعا نسخت بخبر واحد. دون خبر واحد الذي نسخ هذه الآية ها آية وأحل لكم ما وراء ذلك. لا لا لا يسمع بين المراتب العمتي أو ممتاز ها نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، هي الآية. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق ابنه ولا لما اختلف فيه من حق ابنه البقرة. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلف من حق ابنه ولا لما اختلفوا فيه من حق ابنه وقالوا الآية الثانية لما اختلف من حق ابنه. طيب قالوا أن هذه الآية الله عز وجل ذكر حرمت عليكم ما يزكم ولا تقوم أخواتكم إلى آخره، قالوا أحل لكم وراء ذلك بعد هذه المحرمات زوج من شيء. جاءت السنة فأضافت محرما جديدا وهو يحرم عليك أن تتزوج. وتأمل في هذا النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع رجل بين المرأة وأختها المرأة وعمتها. النهي عن إيه هنا؟ الجمع بمعنى نعم الجمع هنا يفيد إيه؟ أنه لا يتزوج واحدة إذا ماتت الأخرى أو إذا طلق الأخرى. فالنهي عن الجمع ليس مطلق النهي هنا. طيب فهنا قول هذا خبر واحد نسخ الآية، ويجاب عن ذلك بأن الحديث مخصص الآية ليس ناسخا لها. إذا قوله تعالى نهي أو حديث نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ليس هذا ناسخا الآية، بل مخصص العموم. وين العموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، ده نص عام. ففارق لو تتذكروا الفرق بين في بدايات دروس النسخ قلنا الفرق بين النسخ والتخصيص. فهذه الآية خصصت بحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فالآية لم تنسخ الحديث، لم ينسخ الآية الحديث هنا لم ينسخ الآية، وإنما خصصها. وهذا هو الرجح في ذلك. وكون الناقل للمصلين كون صحابي مش ينفع، ده مش قرين يعني، أو ده مش هشفعش من الصحابة والصحابة الطبيعي، الصحابة ليس معصوما أصلا. في فرق بين العدالة والواية بمعنى إيه؟ بمعنى أن كونه عدلا صادقا لا يلزم منه أنه إيه؟ قد يقع في لا أقول كاذب ولكن قد يهم، كما يقول مثلا الصحابة كلهم عدول وليس كلهم فقهاء. أبو طلحة كان يأكل البرد وهو صائم، هل يبين على ذلك جواز أكل البرد الصائم؟ البرد هو الثلج الصغير، يكون هو صائم يتأول أنه ليس طعاما وليس معنى طعام، وكذا الكلام غير صحيح. أبو طلحة ليس فقيها، الصحابة كلهم عدول وليس كلهم فقهاء. نعود سنقول أيضا إن إذا هذه الآية لم تنسخ بهذا الحديث وإنما خصصت به. مسألة فرع على ذلك، هل الإجماع ينسخ؟ هل الإجماع إذا أجمع العلماء على شيء هل ينسخ؟ طب حد يوضح مثلا؟ لا ينسخ طبعا. لما؟ لأنه ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ فقط يأتي في عصر الوحي، والإجماع يأتي بعد عصر النبي. فالإجماع لا يكون منسوخا، وهذا عليه الجمهور، لأن ما وجد من الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء الوحي لو نسخ حكم فإنه ينسخ بنص، أو إجماع مش طبق قياس. يعني هو إيه اللي ينسخ اللي اللي يبطل الإجماع ده؟ إما نص إما إجماع مثل أو قياس. ها أما النص فكون الإجماع منسوخ بنص باطل، لأن الناسخ لابد أن يقول إيه متأخرا عن المنسوخ، ومعلوم أن النص متقدم على الإجماع. أقول تاني، النسخ في حياة النبي، الإجماع في حياة ما بعد النبي لا يجتمعان. الإجماع يكون بعد المسلم، النسخ يكون في أصل واحد. عشان تقول إن الإجماع دوت ها نسخ كلام إيه غير صحيح، لأننا الشرط المقابل أنه لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فكيف للنص أن يكون متأخرا عن الإجماع؟ صحيح. طيب كده إذا حطينا احتمالات حتى يكون الإجماع منسوخا لابد أن ينسخ بنص، وهذا غير صحيح ولا يقع. طيب وإما أن ينسخ بإجماع آخر فلا صح أيضا، لأنه يستحيل أن ينعقد إجماع على إجماع آخر، فلو انعقد ووقع ذلك لكان أحد الإجماعين خطأ. الاحتمال الثالث ممتنع، لأنه يلزم من ذلك يعني مثلا على إجماع فرق لو كان في إجماع آلهة إلا الله لفسدت لك. بمعنى إيه؟ بمعنى عشان تقول إجماع نسخ إجماع ها يؤكد أحدهما خطأ، لأنه لا يقوم إجماعان على خلاف، يكون أحدهما على خلاف الآخر يبقى أحدهما خطأ. الاحتمال الثالث كون الإجماع منسوخ بالقياس، هذا أيضا باطل، لأن القياس لا يكون على خلاف الإجماع، لأنه شرط القياس ألا يكون مخالفا لنص أو إجماع. من شو سحر القياس؟ ما ينفعش تقيم قياس حكم شرعي مخالف لإجماع الأمة ولا مخالف طبعا لنص شرع. كان قلنا القياس إذا خالف نصا كان قياسا باطلا، وأيضا إذا خالف إجماع العلماء. إيه تقييم الأدلة؟ كتاب سنة إجماع قياس. القياس المخالف للكتاب باطل، للسنة باطل، للإجماع، لأن القياس إعمال رأي والإجماع أراء أمة. طيب معايا نص كمان، لا معايا نص، ما من إجماع إلا بني على نص، على إمام من علم وجهل من جهل. أقصد هو مؤيد بالنص، مؤيد بالنص الشرعي، قد نعلم وقد لا. حضرتك قلت لنا العصبة في شخص والعصبة في مجموعة. نعم في مجموعة، نعم صح. لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهي مسألة مهمة جدا، كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ دي مسألة برضو نختم بها مسائل النسخ والمنسوخ. كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ هناك طرق يعرف بها الناسخ والمنسوخ. الطريق الأول أن يعلم من اللفظ والنطق تقدم أحد الحكمين، أي يعلم بالتصريح والنطق تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. إيه المتقدم؟ اللي هو تقدم في التنزيل. يعني مثال على ذلك قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هذا اللفظ يفيد أنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد لعشرة إلى أن يصابر كل واحد لاثنين. في أول أمر كان واحد يجب عليه أن يصبر له عشرة، ويأثم إن فرق أمام عشرة، مع ذلك خف عنهم صار واحد ويجب عليه أن يثبت أمام اثنين ثلاثة لا. فقوله الآن خف الله عنكم علم بالنطق والتصريح بوجود ناسخ ومنسوخ. الأمر الثاني في قوله أيضا وسلم كنت، أو في الآية الأول قال عز وجل علم الله أنكم كنتم تخفانون أنفسكم فتاب عليكم وعفعوا فالآن باشرهم. ما قبلها يفيد حكم وما بعدها يفيد حكم آخر. فالآن باشرهم إذن قبلها لم يكن جائزا له المباشرة. في الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وظروف وفي قوله كنت قد نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة. كل كلمة كنت يبقى هناك نص متقدم قد لا نعلمه، ولكن نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنت قد فعلت إذا هو قال لا تزرقوا. في أول الإسلام كانت الناس قلوب ضعيفة قريب عهد بالأصنام وتعظيم الأصنام، فكان الأمر يلزم أن يحرم عليهم زيارة القبور. لما استقر الإمام وثبت الإسلام والتوحيد قال إيه أتت بقى مصلحة أخرى، وهي أن زيارة القبور تزكي الآخرة. فتعظيم ها هنا تعرضت مفسدة قليلة مع مصلحة أعظم، فدرئت المفسدة بفعل المصلحة الأعظم مع ثبات الإيمان والتوحيد في قلوب الناس. الطريق الثاني الذي نعرف به الناسخ المنسوخ أن الراوي يصرح بوقت وتاريخ السماع. شغل الحديث بتاع كنت هيتقوم عزورة الضحي، عزورة الضحي عن الدخال كنت الضحي يعني في أول الإسلام كان نصف قراء، فالإنسان كان بيضحي بيعلان هو إيه الدخل، كان هو طبعا طرق قديمة لإدخال اللحم حتى لا يتلف، فكان بيضحي أو يسبع يدخل لأهل بيته مثلا قوطة أيام أو شهور ونصف قراء، فكان ينهاهم عن الدخار بل يوزعه على الفقراء. فلما وسع الله المسلمين أباح الله لمن ضحى أو ذبح أن يدخل المشاة. شو هذا في اللحوم؟ ما هو الأصل بأكتب في الطعام كان نصف قراء يحتاجوا لطعام. هذا كنت حديث الجلود. قال كنت قد نهيتكم عن كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. فهو الإسلام أيضا كان يجوز الترخيص في انتفاع بجلود الميتة ثم حرم ذلك. الطريق الثاني أن الراوي يصرح بوقت وتاريخ السماع، يعني مثلا يقول مثلا الراوي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح كذا وكذا، ومثلوا لذلك بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا أن هذا منسوخ بما روى ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. طب كيف عرفنا؟ قال ابن عباس صائم النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع، وحديث شداد كان في زمن الفتح. أيهما متقدم؟ الفتح. ها فهذا عرف بتصريح وقت السماع. الطريق الثالث أن الأمة تجمع على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه جاء متأخرا. الإجماع ما نسخش يا جماعة هنا، لكن الإجماع دل على أن هناك ناسخ وهناك منسوخ. مثلوا لذلك بنسخ رمضان لصيام عاشوراء، يعني ان رمضان لما فرض في العام الثاني كان عاشوراء اول فرض، احنا عندنا العام الاول من الهجره كان فرضا على كل مسلم ان يصوم عاشوراء سنه 1 هجريه، في العام الثاني للهجره فرض رمضان فنسخ وجوب عاشوراء صار صدر. الطريق الثالث أن تجمع الأمة أو الصحابة على الناسخ والمنسوخ، يعني تجمعوا أن هذا ناسخ ولا منسوخ. الطريق الرابع أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ، يعني مثلا حديث رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم نهانا، يقول رخص في المتعة ثم نهانا. حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، أو الأمر كان واجبا على كل مرض عليه الجنازة أن يقوم، قال ثم قعد أي نسخ الأمر. أيضا وحديث نسخ ولا استحباب؟ ما دي مسألة خلاف فقهي، هل يستحب أم منسوخ؟ مسألة فيها خلاف، لكن أمر نسخ الله أعلم. في قول عليه الصلاة والسلام ثم قعد. الطريق الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين هو الناسخ والمنسوخ لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام ثم انقطع، يعني عندنا حديثين ضربوا التعارض، حديث راوي كان في أول الإسلام وحديث راوي كان في آخر الإسلام، ومثلوا ذلك بحديث إيه بقى؟ أشهر حديث إيه؟ من مس بثراء فليقض. قالوا صلص بن علي من مس ذكره، حديث صلص بن علي أن سلم سئل عن الوضوء من مس ذكر قال ولو إن وضع منك طلق ابن عدي، كان هذا في أول الإسلام. ثم روى أبو هريرة ما يخالف ذلك في حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أبي هريرة متأخر عن طلق، لأن أبو هريرة أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات طلق ابن علي. الدليل الثاني من أدلة الأحكام بعد القرآن هو السنة، كلام عن السنة وحجية السنة وأقسام السنة وأنواع الخبر الذي يرد به السنة متواتر وأحاد. السنة في اللغة هي الطريقة، يطلق كلمة سنة على الطريقة سواء كانت صالحة أو قبيحة، ككلمة عصابة. ما هي العصابة؟ مجموعة من الناس قد يكون على الحق وقد يكون على الباطل. يعني في العرف عندنا عصابة يعني ايه؟ العصابة قد تكون في الخير قد تكون في الشر، السنة قد تكون في الخير قد تكون في الشر. عندنا حديث من سنة سنة عفر، ومن سنة سنة سيئة. تعريف السنة عند الأصوليين، نحن في باب الأصول الذي يشغلنا هو أن نعرف السنة عند الأصوليين، قالوا هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بخلاف القرآن، طبعا القرآن صدر عن سلم صح، من قول أو فعل أو تقرير. فلما نقول هنا يعني نقف على احترازات لهذا التعريف، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل فيه كل ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولما نقول ما صدر عن النبي لما يكون عن النبي هنا احترازا مما صدر منه قبل البعثة. يعني لو عندنا رجلا قام صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقاله كلاما، هل ده كما يسمى سنة؟ لذلك نقول ما صدر عن النبي أي بعد أن صار نبيا بعد أن نبه سلم أرسل بإيه؟ أرسل ونبه تمام، نبه بإخرى صار نبيا أرسل ها يا يوم الزمن ها بالندفكم يا ندفكم فأنذر. طيب لما نقول كله، نقول مرة ثانية التعريف، كله ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احترازا مما صدر عن غيره من الأنبياء أو ما صدر من الصحابة، إنما نخص ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا ما يتعلق بالأحكام التشريعية، يقول كلاما متعلق بأحكام أو تقرير. التقرير أن يقع شيء في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمر ولا ينهى. قال أنس كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، ثم إيه اللي هو بين الركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب، فقيل له أكانت أنا بسأل أكان سلم يراكم؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا. حديث خالد لما سلم كان بإيه جلس على مائدة ووضع عنده الضب سلم لم يأكل سلم فخالد مد يده ثم قال أحرمه فصعب المفهوم سلم لم تنع ها يزود على المنع فقال لا ولكنني أجد نفسي عافو وقال كنت بأرض كان بأرض قوم لا يأكل منه كما قال سلم. المراد بالسنة عند غير الأصوليين عند الأصوليين هنا خلاص كل ما صدر عن سلم من قول أو فعل أو تقرير. لما لم نقل في تعريف الأصوليين لما لم نضف بعد التقرير أو صفة خلقية أو خلقية لأسلون عبادات مش هيتها في أصول بمعنى إن أهل الأصول بيهتموا باستنباط الأحكام الفقهية جائز حرام مباح. فلما نقول صفة خلقية كان رحيما ودودا أو خلقية كان وجهه كالقمر فذلك لا يستمر في حكم شرعي فنقتصر على إيه؟ ما صدر من عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب أما عند غير الأصوليين بقى السنة لها عدة معاني. عند المحدثين تطلق السنة وربها تعريف الأصوليين وأضف إليه الصفة الخلقية أو الخلقية. عند المحدثين بيقولوا كل ما ورد عن سلم ده بمهمته محدث مهمته إنه يروي عن سلم قول فعل تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالمحدثون لا يقتصرون فقط على ما يفيد الحكم الشرعي بل يشمل ما أفاد الحكم الشرعي ويتوسع في ذلك. عند فقهاء السنة ما يقابل الواجب فالسنة عندهم كل ما يتقرب به إلى الله من العبادات التي يثاب عليها العبد يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها كالسنن الرواتب صيام الاثنين والخميس إلى غير ذلك. بيسموا عندهم التطوع النفل المستحب المرغب فيه القربة الفضيلة النافلة. طيب عند أهل الكلام تطلق السنة على ما هو خلاف البدعة لما يقال مثلا فلان من أهل السنة يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد سلم يقول عليكم بسنتي. قال ما معنى عليكم بسنتي ما شاء الله حاجة صراحة يعني حاجة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد حروف الغيبيات وأحكام الاعتقاد. فإذا في أخرى في حجية السنة السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب العمل بالقرآن وقبوله. وأدلة حجية السنة كثيرة قال تبارك تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول آيات كثيرة. فهنا الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب. يعني إيه الأمر إذا تجرد عن القرائن شيء قديمه فاضل دوره هل الامر يفيد الوجوب خطأ الا ما شك يبقى لازم تحدد ده الامر المجرد عن القرائن هو الذي يفيد الوجوب وده بقى مفيش حاجه صرف الامر هنا الوجوب لسه نعم بس تعالى من هذا التفريع خليه في التأصيل. كلمه الامر يفيد الوجوب دي اطلاق خطأ. الامر المجرد عن القرائن ما يتصرف ما يتناسب ما الامر المجرد عن القرائن هذا يفيد الوجوب فاعله ويعاقب الاستحقاق العقاب الامر الشرعي الواجب الشرعي الواجب تعريفه من حيث الحكم يساب عليهم سالم ويستحق العقاب ولا يعاقب تحرزا عن الخوارج ويستحق لما لو قال يستحق ايمان يفهم له حق هي شيء ان الله ذكى في المشياء عشان تقول معتز عيد ايوه قد يخطئ ولا يخطئ طب يطلع كل ده نقول ايه بقى هو يوزن تاني يوزن تاني يعني ايه ها يعني هو عند الله مذموم ولكن العقاب ده شيء اخر فاهم لو الاستحق دي تقرر عقيدتنا وتفرضها على عقيده المعتزله زي الناس ما انت تقول يستحق اخر يقول يعاقب فكلمه يذم فاعله ها والله ما شاء الله لا هذا شيء لا يعني لو غير من ادله السنه ايضا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى. أيضا من أدلة تحويلية السنة هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو يصيبهم عذاب هذه تفيد أن الأمر الوجوب قول وجه الشاهد وجه الدلالة أن هذه الآية أن الأمر الوجوب رتب فلما وجه الشاهد أن يصيبهم فتنة والفتنة الشرك فلما وجه الدلالة لما رتب العقاب على ترك أمره دل أن أمره على الله فلا يعاقب على ترك المستحب نعم نعم ما شاء الله شيخ يا الله حاجة الدليل الآخر على تحوية السنة كل آية دلت على وجوب اتباع النبي فيما صدر عنه من قول أو فعل هي من أدلة وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من أدلة حجية السنة إجماع أجمعت الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على وجوب اتباع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره فاتبعوني علق محبة إلا للعبد على اتباعه لنبيه وهذا لا يكون إلا فيما كان واجبا ممكن يقال هذا العبد يختار لا حتى فإذا حرفته إيش علاقته أنا قصدي محبة الله للنبي قد تكون للعبد قد تكون بالنوافل لا بالفرائض ماشي بس بدأ بالفرائض يا أصلاً مسألة في أقسام السنة. السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر ما نقل إلينا بنقل جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. هل المتواتر في العلم أم الظن؟ المذهب الأول في ذلك أن المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه وهذا ذهب إليه من يعتد بأقواله من أهل العلم وهذا هو الحق أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه فالنص إذا كان متواتر النقل حصل لنا به العلم اليقيني فقد حصل لنا العلم بوجود بعض البلدان كالصين أو العلم ببعض الأنبياء أو السلاطين بنقل متواتر يعني النهاردة حد يشك في وجود الصين وجود مكة قد منا من يكون المراه أصلا لكن نقل جمع عن جمع يستحيل في عادة طبعا يأتي رجل أمريكا يقول كنت في الصين رجل من دبي يقول كنت في الصين يأتيك الناس من بقاع مختلفة يقولون رأينا الصين هل الأمريكي والإماراتي والبرازيلي والإفريقي حينما يحدثون عن وعيتهم للصين يستحيل أن يتعطوا على إيه الكاتب هذا من بقاع مختلفة فدل أن هذا علم به علمك أنا لما تكلم عنك متواتر لا أقصد شيء شرعي فقط بل الإخبار عن وجود أشياء في الحياة علم بالنقل المتواتر إذن المعنى الأول هو الصحيح أن المتواتر في العلم اليقين وقد ظهر قلة يسمى يطلق عليهم السمنية قالوا هؤلاء قلة قالوا أن الخبر المتواتر يفيد الظن. السنية نزل إلى بلد في الهند اسمها سومانة كانوا من عبادة الأصنام، وأيضا على شاكلتهم البراهمة ولا ينكرون الرسالة إلى غير ذلك، وهذا كلام الرسل بعض الرسل وهؤلاء كلام كلامهم باطل لا يعتد به. لبيان أن هناك يعني سبحان الله الملك كل شيء يأتي من يخالف فيه إذا الله مشتكي فرعا على ذلك لابد أن نعلم أن العلم الحاصل احنا قلنا إيه أول المسألة اللي فاتت عشان لا يقول أنه نخص اللي فعل المسألة التي ذكرناها منذ قليل تفيد أن قول المطرات يفيد العلم. أضف إلى ذلك أن هذا العلم الذي يفيد الخبر المتواتر هو العلم الضروري، علم ضروري تجد نفسك مضطرا إلى أن تقبله لا ترده، لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال. فالعلم الحاصل بالنقل المتواتر علم ضروري، وإذا قول الجمهور يحصل بالضرورة من غير نظر ولا استدلال. قال فاضطر العقل إلى تصديقه والعمل بمقتضاه دون أن يحتاج إلى قرينة ودليل، بل هو علم ضروري علمه المكلف دون أن ينظر أو يستدل، ولا يمكنه أن يدفع عن نفسه كالعلم الحاصل بوجود الأمم السابقة أو وجود الحواس الخمس أو وجود الجوع. حد يقدر ينكر الجوع؟ ما طبعا أنت نفسك تشعر بأنك جوعت. طبعا نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. صلى الله على النبي وعلى آله. اتمنت جدا والعملية كده صلى الله على النبي وعلى آله.